موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد سيد أحمد المقيم في قرية كفر نعمان مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ الدقهلية بيقول فيها: عندنا طريق يا حضرات، المفروض أنه طريق أسفلتي بيخدم مئات الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، لكنه بقى كله مكسر وحفر ومطبات، ده غير انه بقى ضيق جدا وبتحصل عليه حوادث كتير جدا. مشكلة الطريق ده انه واقع بين مركزين، مركز ميت غمر ومركز أجا، ولا مركز ومدينة ميت غمر مهتم بيه لانه في اخر المركز، ولا مجلس ومدينة أجا مهتم بيه لانه في اخر مركز أجا. عشان كده انا بوجه شكوتي لمعالي محافظ الدقهلية مباشرة وبقول له ده طريق حيوي جدا داخل المحافظة يا معالي المحافظ، ومش معقول في وسط النهضة العظيمة والتطوير الكبير جدا في قطاع الطرق يفضل طريق زي ده بالشكل ده. مفيش ايد صيانة اتمدت عليه من اكتر من 30 سنة. ياه 30 سنة، ده عمر تاني، ده على كده بقى من الاثار. زي ما بقول لحضرتك كده يا بيه، ممكن تحدد لي معالم الطريق ده اكتر؟ الطريق ده حضرتك لو انت واخد طريق بنها المنصورة السريع بيتفرع منه الطريق ده من عند قرية ابو نبهان، ومنها لقرية سرنجة، ثم قرية كفر سرنجة، وبعدين قريتنا اللي هي كفر نعمان، وهنا بتنتهي حدود مركز ميت غمر، وبعدها يستمر الطريق في مركز اجا بداية من قرية الكرامة ثم ميت إشنا، وبعدها قرية ميت دمسيس، وهي قرية سياحية على فكرة وزوارها كتير جدا من كل مكان في الجمهورية، وبعد ميت دمسيس بتلاقي قرى المنظرة وكفر المنظرة وشبراويش والسلمية والبساتين، لغاية ما بيطلع الطريق ده تاني ويوصل لطريق بنها المنصورة السريع عند قرية الصنيطة مركز أجد أهلية. ياه كل الكرة دي بيخدمها الطريق ده؟ دي عايزة جي بي اس لوحديها، وكمان بتقول لي ما تمش تطويره من أكتر من 30 سنة. لا الوضع صعب، صعب جدا، صعبته عليا. فنجان قهوة مظبوط علشان أقدر أفهم واستوعب الكلام اللي بيقوله ده يا صبحي. وطبعا طريق بيخدم الناس دي كلها ويكون مكسر بالشكل ده بيخلي وسائل المواصلات ما تمشيش فيه، لا أتوبيس ولا ميني باص ولا ميكروباص، وفين وفين على ما عربية بكبوت تمشي تحمل الركاب، واستغلال وبهدلة ما بعدها بهدلة. ولو مش عاجبك ما تركبش، وأولادنا من الطلبة وأهالينا من الموظفين دراستهم وأشغالهم في ميت غمر وفي أجا والمنصورة، ولازم يروحوا لأعمالهم، واللي عايز يلحق ياخد توك توك ويجري بيه لغاية طريق بنها المنصورة السريع ويركب من هناك، وطبعا دي تكلفة تانية فوق المصاريف اللي الناس مش قادرة عليها. لو الطريق ده اتسفلت والعربيات مشيت عليه، مئات الآلاف من المواطنين حيرتاحوا وحيعيشوا ويشوفوا أعمالهم صح. يا ريت نظرة يا معالي المحافظ. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.